بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد، توجيهات رمضانية، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. يقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة بحفظ أيمانهم، فقال: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يشمل أمورا أربعة. الأمر الأول: ألا يحلف بغير الله، فإن من حفظ اليمين ألا تحلف إلا بالله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. وذلك لأن الحلف بغير الله عز وجل شرك بالله، ولهذا قال: فقد كفر أو أشرك. لكنه من حيث الأصل شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر بقدر ما يكون في قلب الحالف من تعظيم هذا المحلوف به من غير الله عز وجل، لكن الأصل أنه شرك أصغر. هذا هو المعنى الأول من معاني قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. المعنى الثاني من معاني واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله. لا تكثروا الحلف بالله، لأن الحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذا هو الحلف، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فكون الإنسان يكثر الحلف بالله عز وجل هذا قد يكون سببا لقلة تعظيم الله في قلبه، فيقل تعظيم الله عز وجل في قلبه بسبب كثرة الحلف، فلا يبالي. المعنى الثالث من معاني واحفظوا أيمانكم: إذا حلفتم فلا تحنثوا. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء فليفعل، أو على ترك شيء فليتركه، فلا يخالف يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، اللهم إلا أن تكون المخالفة، إذا كانت المخالفة فيها خير فحينئذ يخالف، أما إذا لم يكن هناك خير في المخالفة فإن الأولى أن يبر بيمينه وأن لا يخالف يمينه. المعنى الرابع من معاني واحفظوا أيمانكم: إذا حلفتم وحنفتم فكفروا. فالإنسان إذا حلف بالله عز وجل قلنا إنه لا يخالف يمينه، يعني لا يحنث. من معاني واحفظوا أيمانكم أنكم إذا حنفتم بأن فعلتم ما حلفتم على تركه أو تركتم ما حلفتم على فعله، فحينئذ تكفرون كفارة يمين. فتبين بهذا أن هذه الآية الكريمة وهي أو أن هذه الجملة من الآية الكريمة واحفظوا أيمانكم أن لها أربعة معان. المعنى الأول: لا تحلفوا بغير الله، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله كائنا من كان، سواء كان حلف بملك أم بنبي أم بولي أم بغير ذلك. وبهذا نعلم أن الذين يحلفون بالرسول صلى الله عليه وسلم فتجد أنه يقول: والنبي لا فعلنا كذا، أو يحلف بحياته وحياتي وحياتك، كل هذا من الحلف بغير الله وهو من الشرك الأصغر، لكن قد يقترن به ما يلحقه بالشرك الأكبر إذا قام في قلب الحالف من تعظيم المحلوف عليه كما في تعظيم الله تعالى. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول لأن أهل أن أحلف بالله كاذبا، يعني يقول والله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا، هذا يقول أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني يقول والنبي لأفعلن كذا ثم يفعل أو لم أفعل كذا وهو صادق. لماذا؟ نقول لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئة، يعني حسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك. لأن هذه العبارة والله لا أفعلن كذا أو والله ما فعلت كذا وهو كاذب، هذه الجملة تضمنت كذبا، لكن الكذب معصية، لكن قوله والنبي لا أفعلن كذا حتى وإن وفى بوعده وصدق، نقول هذه الجملة تضمنت شركا، ولا مقارنة بين الشرك وبين المعصية. ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام: لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك، لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك. فعلينا أيها الإخوة أولا أن نحرص على أن لا نحلف إلا بالله تعالى، وأن ننبه من نسمعهم من بعض البلدان من كونهم يحلفون بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يحلفون بحياتهم أو بغير الله عز وجل على سبيل العموم، فإن هذا لا يجوز. ويبين له أن الحلف بغير الله عز وجل من الشرك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا أيضا من الأمور التي ننبه عليها في هذه الآية أننا أن لا نكثر الحلف بالله. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فكثرة الحلف تدل على الاستهانة بهذا الاسم العظيم. رابعا ثالثا أنك إذا حلفت على أمر من الأمور فلا تحلف، يعني لا تخالف يمينك إلا إذا كان في المخالفة خير، والخير الذي يكون في المخالفة بأن تتضمن ذلك مصلحة، بأن كما لو قلت والله لا أكلم زيدا أو والله لا أدخل بيت فلان، واخترت المصلحة والبر والإحسان أن تدخل هذا البيت، فحينئذ احنف في يمينك. الحلف هو الخير وقد يكون واجبا. والأمر الرابع والأخير أنك إذا حنفت في يمينك وخالفت يمينك فإنك تكفر كفارة يمين. وقد بيّن الله تعالى كفارة اليمين في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فبين عز وجل أن كفارة إطعام 10 مساكين لا بد من تعدد المساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، يعني من الوسط تطعم هؤلاء المساكين تغديهم أو تعشيهم وعددهم 10، أو كسوتهم أن تكسوهم كسوة وهي ما يسترهم بالصلاة، ففي وقت الحاضر مثلا تكسو بأن تعطيه ثوبا وسروالا وفنيلا وثوبا وعمامة، هذا سر الصلاة. وكذلك بالنسبة للمرأة، ولهذا قال: أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أي تخليصها من الرق. ثم قال: فمن لم يجد، يعني الرقبة أو ثمنها، أو لم يجد ما يطعم به أو ما يطعم أو من يطعمه، فحينئذ يصوم 3 أيام. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا بد في هذه الأيام أن تكون متتابعة بقول ابن مسعود، بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فيصوم ثلاثة أيام متتابعة. إذا بهذا نعرف أن كفارة اليمين هي تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فيخير بين هذه الأمور الثلاثة، إن شاء أطعم المساكين وأداهم أو عشاهم عددهم عشرة، إن شاء كساهم، إن شاء أعتق رقبة. إذا لم يجد ذلك يعني لا الإطعام ولا الكسوة ولا العتق أو تحرير الرقبة، حينئذ يصوم ثلاثة أيام ولا بد أن تكون متتابعة. بهذا نعرف أو بهذا التقرير نعرف خطأ ما يقوله بعض الناس من كونه إلى يعني حصل بينه وبين شخص كلام وأراد أن يعقل لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام أو لا تصومني ثلاثة أيام، وهذا في الواقع خطأ، لأن كفارة اليمين ليست صيام ثلاثة أيام فقط، إنما يعدل إلى صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد الإطعام ولم يجد الكسوة ولم يجد الرقبة، حينئذ يصوم ثلاثة أيام. أما لو جاء الإنسان ابتداء يعني قال والله لا أفعل كذا ثم خالف يمينه، لا يجوز أن يبادر بالصوم من الغد وهو يجد الإطعام ويجد الكسوة أو يجد تحرير الرقبة فليندم لهذا. لكن إذا قال قائل نرى الناس في الزمن الماضي يكثر معهم هذا الأمر، يعني أنه يقول أصوم ثلاثة أيام، فيقال إن هذا بناء على الحالة الأولى، فسابقا كان الناس في حاجة وفي فقر، كان هناك فقر شديد في هذه البلاد، وكان الإنسان لا يستطيع أن يكفر بالإطعام ولا بالكسوة ولا بالعتق لأنه لا يملك مالا، معدم، لا يجد، ربما لا يجد قوت يومه، فيعدل حينئذ إلى الصيام، فيقول قولهم أصوم ثلاثة أيام أو لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام بناء على الحال الأولى للناس لما كان هناك فقر قبل أن يمن الله عز وجل علينا بنعمة الأمن والأمان والراغد في العيش والأوطان، بحمد الله نحن في نعم، نتقلب في نعم عظيمة، أولها نعمة الإسلام، أن هدانا الله عز وجل الإسلام، ثانيا نعمة العقيدة وصحة المعتقد في هذه البلاد، ثالثا ما ننعم به من أمن وأمان، رابعا ما ننعم به من راغد في العيش بحمد الله عز وجل، وما كان هذا ليحصل إلا بفضل الله، ثم بتمسكنا بعقيدتنا وديننا. ولهذا قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر سبحانه وتعالى سبل ومقومات التمكين في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمقومات ذلك هو تحقيق العبودية لله، لأن هذه العبودية هي التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على تحقيق هذه العبودية حتى يمد الله عز وجل في ما ننعم فيه من أمن وأمان ورغد في العيش والأفضال، وأن يزيدنا من فضله، لأن القيام بطاعة الله عز وجل وشكره سبب لدوام النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول ساكن نحن نسكن في محافظة القنفلة تابعة لمكة وتبعد عنها 350 كيلو، ونحن في قرية ونمسك على أذان مكة ونفطر على أذان مكة، فما الحكم؟ لا، هذا لا يجوز، لأن هذا البلد يبعد عنكم 350 كيلو، ربما يكون هناك فروقات قد تصل إلى 10 دقائق أو أكثر بين البلدين. فالواجب عليكم أن تفطروا على محافظتكم، ولو استعملتم بالنسبة للإمساك، إذا كان إمساك مكة متقدم لا يضر، إذا كان الإمساك متقدم لا يضر، الذي يضر أن يكون الإمساك متأخر والإفطار مبكر بالنسبة لمكة عنكم. فعليكم أن تضبطوا التقويم بالنسبة لبلدكم. وجميع الآن الهواتف النقالة، الهواتف الجوال فيها برنامج المصلي، لو وضعتم برنامج المصلي سيضع لكم إحداثيات المنطقة وسيعطيكم النتيجة دقيقة بالنسبة لموعد صلاة الفجر وموعد صلاة المغرب بالنسبة للقنفذة. والقنفذة يعني من المحافظات الكبيرة المعروفة، يبعد أن لا يوجد فيها أو لا يوجد في التقاويم ما يشير إلى وقت الفجر ووقت المغرب بالنسبة لها. يقول حكم السعودة، يقول الحكم فيها أنها كذب وخداع ورش، لأنها ليست توظيفا حقيقيا، وإنما هو توظيف وهمي يقصد به أو يقصد به من وظف أن ينتفع بتوظيف هذا الشخص، إما في نفقات وإما في تسهيل أمور وما أشبه ذلك. ولذلك تجد أن هذا الذي يعمل مستعودة أو الذي وظفه تجد أنه لا يعمل، يعطيه راتبه وهو في بيته قابع في بيته. فهذه السعودة من الغش والخداع والكذب. يقول لدي أرض بمساحة كبيرة جزأتها لعدة قطع، أعد جزءا من التجارة وجزء آخر للسكن، هل عليها زكاة؟ أما ما أعد للتجارة وجعل التجارة فهذا يزكى، يعني إذا عرضته للبيع فتجب زكاته كل سنة، يقوم كل سنة بما يساويه ويزكي. يقول المال المدخر، وأما التي للسكنى فليس بها زكاة. يقول المال المدخر من الراتب الشهري وبعض الأعمال مع العلم أن أصله من بعض الناس، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، والأحسن في مثل مسائل الرواتب والأموال التي ترد للإنسان شيئا فشيئا أن يحدد يوما من أيام السنة، ولهم مثلا رمضان 15 من رمضان، يحصي ما عنده من أموال فيزكيها، فإن كان قد حال عليه الحول فهي زكاة واجبة، وإن لم يحل الحول فهي زكاة مقدمة، وتعجيل الزكاة أو تقديم الزكاة لا يضر. يقول اليوم الجمعة، هل الأفضل أن أواصل ختمة القرآن أم أقرأ سورة الكهف ثم أعود للختمة؟ لا مانع أن تقرأ سورة الكهف ثم تعود للختمة، سورة الكهف ماذا ما تأخذ منك نحو أقل من 10 دقائق، فتقرأها ثم تعود إلى وردك من القرآن. يقول هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من الجوال؟ الجواب لا يجب، إذا أراد أن يقرأ القرآن من الجوال فلا تجب الطهارة إذا أراد أن يمس المصحف، وذلك لوجود الحائل بين المصحف وبين اليد. يقول ما حكم قول هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء مشروع وسنة مؤكدة، بل ذهب بعض العلماء ومنهم طاووس رحمه الله إلى وجوبه، إلى أنه واجب. ولذلك لما ذكر ابنه له طاووس سأل ابنه أو أن ابنه قال له إنه لم يأتي بهذا الدعاء، يعني لم يتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر وعذاب جهنم، فأمره طاووس رحمه الله أن يعيد الصلاة، وهذا يدل على عظم هذا الدعاء. يقول أنا أصلي في مسجدنا ولكن الإمام لا يطيل لوجود كبيرات السن بيننا، هل يجوز أن أصلي في بيتي بعد أن أغترت مع الإمام، وهل يلزمني صلاة وتر مرة أخرى؟ الجواب صلي مع الإمام، وإذا أوتر الإمام في هذا الحال تقوم وتشفع تعد ركعة حتى تشفع الوتر، ثم تصلي في بيتك ما شئت مثنى مثنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل إنه عليه الصلاة والسلام أرشد أمته أن يجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، فقال يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول ما حكم من أغمي عليه بالبنج عدة أيام في رمضان؟ يقضي، لأن البنج باختيار من الإنسان، وذلك أن زوال عقل الإنسان أو الإرماء قد يكون باختياره وقد يكون بغير اختياره، فالشيء الذي يكون باختياره مثل البنج ونحوه هذا يقضي، وأما ما يكون بغير اختياره مثل الإغماء أو لو سقط على رأسه شيء أو أصيب بحادث وأغمي عليه فهذا لا قضاء عليه ولا يلزمه شيء. يقول الذي لا يقرأ القرآن إلا في رمضان هل يأثم؟ الجواب لا يأثم، لكنه في الواقع قد خسر خسرانا، لأنه هجر القرآن، وهو في الواقع سيقرأ القرآن في الصلاة لأنه سيصلي، فسيقرأ الفاتحة وسيقرأ سورة وسيقرأ أيضا أشياء في صلاة النفل، لكن يريد أنه ما يقرأ القرآن يعني أنه لا يختم ولا يقرأ سوى ما في الصلاة. يقول لا ريب أن من هذا أنه قد حرم نفسه وفوت على نفسه خيرا عظيما، لأن القرآن سبب لصلاح القلب واستقامته ولينه وخشوعه وخضوعه لله تعالى. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فعلى الإنسان أن يجعل لنفسه وردا من القرآن، يعني يحاول كل يوم أن يقرأ جزءا، الجزء أيها الإخوة لا يستغرق يعني ما بين يستغرق 20 دقيقة، وإذا كان الإنسان حافظا للقرآن متقنا يستغرق 15 دقيقة، فعشرون دقيقة لو قسمتها على أوقات الصلوات، يعني لو أنك بعد في صلاة الظهر تقرأ لمدة 4 دقائق، وصلاة يعني قبل كل صلاة تقرأ 4 دقائق ختمت على الجزء كل يوم. وحكم قول صدق الله العظيم بعد الختمة، أولا قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله عز وجل إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكى ببكة مباركا وهو من العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، في قوله عز وجل وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. هذه الآية ليس فيها دليل على أنك تقولها بعد قراءة القرآن. لو قال الإنسان ولم يعتقد سنيتها لا بأس، لكن هي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نرجو التفصيل في مسألة الصلاة على الكرسي والتوجيه لمن يتساهلون في ذلك. نعم، الملاحظة أيها الإخوة في وقتنا الحاضر التساهل في ترك القيام في الصلاة والصلاة على الكرسي، تجد أن الرجل يأتي من بيته ماشيا مسافة طويلة وإذا جاء إلى المسجد جلس على كرسي وصار يصلي الفريضة، ليته النافلة يصلي الفريضة على الكرسي مع أنه يستطيع القيام، والقيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، من كان يستطيع القيام ولم يصلي قائما فصلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فأمره أن يصلي قائما، فالواجب على من كان يستطيع أن يصلي قائما أن يصلي قائما، ثم إذا ابتدع الصلاة قائما وفي أثناء الصلاة حصل له عجز أو ضعف كبر سنه فلا حرج أن يجلس في هذه الحالة. لكن إذا كان يستطيع أن يبدأ الصلاة وهو قائم فليبدأ الصلاة وهو قائم. فحقيقة التساهل هذا موجود في مسألة الصلاة على الكراسي. أما صلاة النافلة فتجوز، يجوز المصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر القائم. يعني لو أن شخصا في صحة وفي عافية ويستطيع أن يصلي قائما لكن قال أنا أريد أن أصلي قاعدا النافلة، فنقول هو في هذا الحال له نصف أجر القائم. أما إذا كان الإنسان معذورا فله الأجر كاملا. يقول ما حكم ما يسمى عشاء الوالدين؟ هذا أيضا مما لا أصل له، وهو ما يخرج ليلة النصف من شعبان، يخرجون طعاما يتصدقون به عن الوالدين. يقول هذا عشاء الوالدين اعتقادا منهم بفضيلة ومزية هذه الليلة. هذا ليس له أصل. على الذي يريد أن ينفع والديه أعظم ما تنفع به والديك هو الدعاء. أو إذا أردت أن تنفعهم بصدقة مباشرة بالدراهم، لأن الدراهم أنفع للفقير من أن تعطيه طعاما، لأن هذه الدراهم يشتري بها ما شاء. قد يكون عنده فواتير كهرباء، فواتير مثلا هاتف، قد يكون عنده أجار، قد يحتاج إلى إصلاح سيارته. فأنت إذا أعطيته الدراهم صرفها فيما يرى فيه مصلحة، بخلاف الطعام. فالطعام قد لا يكون في حاجة، قد يكون عنده طعام أو هناك من يعطيه أيضا غيره من الطعام. يقول حكم قول جمعة مبارك؟ لا ريب أن يوم الجمعة يوم مبارك. فإذا قال الإنسان عن الجمعة مباركة ولم يتخذ ذلك أمرا راتبا ولم يعتقد سنية هذا الكلام فحينئذ لا بأس. يعني لو قال من أحيانا جمعة مباركة، بشرط أولا أن لا يواظب على ذلك، والثاني أن لا يعتقد أن هذا سنة وأنه من ما جاء فيه السنة، فحينئذ يكون جائزا، وإلا فهو لا أصل له. قال هل التطهر من الحدث الأكبر يغني عن الوضوء؟ نعم، من عليه حدث أكبر من غسل حيض أو نفاس أو جنابة واغتسل فإن هذا الغسل يرفع الحدث الأكبر والأصغر بعموم قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. لكن يتمضمض ويستنشق، لا بد المضمضة والاستنشاق. تقول أحرمت العمرة واشترطت وما تيسر لي الدخول لخلل بالتصريح، وبعدها بيوم حاولت بالتصريح واعتمرت، هل تنحل عمرتي مباشرة؟ نعم تنحل، ما دامت أنها اشترطت أن انحبسها حابس ونحن وحيد حبسها، فحينئذ إذا وجد الحابس تتحل مجانا. ثم هي الآن حصل لها تيسير مرة أخرى، حاولت واعتمرت. نقول هنا يجب عليه إذا كانت في مكة ورادت العمرة أن تذهب إلى الحل من مكة من التنعيم أو عرفة أو غيرها. يقول هل ثبت حديث يدل على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم كل شهر طوال العام؟ لا، لم يثبت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في صلواته وفي قيام الليل، لكن كونه يختم كل شهر أو في أقل أو أكثر لم يثبت. لكن نجزم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة القرآن حتى يثبته الله عز وجل في قلبه. ولذلك كان جبريل عليه السلام في رمضان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة، كل سنة يدارس القرآن في رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين حتى يكون تثبيتا وتأكيدا. يقول بعض شركات الأجهزة الإلكترونية يقول العميل هذه السلعة عليها كفالة ضمان بمدة سنة، وإذا أردت كفالة إضافية مدة سنتين فادفع مبلغ، هل يجوز؟ نقول لا يجوز شراء الكفالة، لأن هذا الكفالة في الواقع شراؤه من الميسر، لأنك مثلا هذه السلعة ثمنها 1000 ريال، وإذا أردت أن تجعل معها كفالة لابد أن تضيف مبلغ 200 ريال. ربما أنك خلال هذه السنتين هذه السلعة التي أو هذا الجهاز لا يحصل في عطل، فتكون قد خسرت 200، وقد يحتاج هذا الجهاز يحصل فيه خلل ويحتاج إلى إصلاح يكلف أكثر من 200، يكلف ربما 1000، فتكون غانما. إذن هذه المعاملة تدور بين الذنب والخسارة وبين المغنم والمغرم، وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي من الميسر المحرم. يقول عندنا عمرة يوم الأربعاء القادم، وكذلك عجزنا صلاة المغرب والعشاء يوم الثلاثاء، وصلنا ظهر الثلاثاء الطائف، فهل يجوز أن أنزل إلى مكة في الإحرام للصلاة والتراويح ثم أرجع إلى الطائف؟ نعم يجوز، المحذور أن تتجاوز الميقات وتحرم، أما إذا تجاوزت الميقات ولم تحرم فلا شيء عليه. فمثلا إنسان أراد أن يذهب إلى مكة للعمرة ومر بالميقات ولم يحرم، قال مثلا هناك أناس عندي وليمة أو دعوة لأناس مثلا في أطراف مكة، سأذهب أذهب إلى هذه الوليمة ومن ثم أرجع إلى الطائف وأحرم، فقل لا حرج. المحذور أن تتجاوز الميقات ناويا للعمرة ولا تحرم، هذا هو المحذور. إذن يجوز لكم أن تنزل إلى مكة بدون إحرام وتصلي التراويح ثم ترجع إلى الطائف من الغد وتحرم حتى تؤدي العمرة. يقول ما حكم كتابة آيات قرآنية بماء الزعفران على ورق ثم وضعها في الماء ثم شربها؟ هذا قد رخص به بعض العلماء استنادا إلى ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، يعني كتابة القرآن بل آيات القرآن بماء الزعفران ويغمس في ماء فيشربه المريض، هذا يعني كثير من العلماء رخص به. أحيانا إذا صليت في بعض مساجد الطرق قد يصلي بنا شخص مسلم في صلاة لدرجة أني لا أتمكن من قول الذكر إلا مرة واحدة وبسرعة، هل تصح صلاتي؟ إذا كنت تأتي بالذكر الواجب ولا مرة، يعني تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي، فالصلاة صحيحة، لكن مثل هذا لا يجوز أن يقدم، ولا يجوز هو أيضا أن يؤم الناس وهو يعبث بالصلاة هذا العبث، لأن هذا هذه العدة تعتبر عبثا في الصلاة. يقول هل الأفضل لمن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن المؤذن الأذان الثاني أن يتابع المؤذن أو يصلي ركعتين؟ الجواب الأفضل أن يشرع في الصلاة أن يصلي ركعتين حتى يتفرغ لسماع الخطبة، هذا القول هو الذي وجهه ابن القيم المفلح رحمه الله في الفروع، وقال إن الأولى في من دخل المسجد والمؤذن يؤذن في يوم الجمعة أن يشرع في التحية، وذلك ليتفرغ لسماع الخطبة، لأن سماع الخطبة أمر واجب وإجابة المؤذن أمر مستحب. يقول هل لصلاة العشاء وقت ضرورة ومتى يبدأ؟ على القول الراجح ليس هناك وقت ضرورة، على المشهور في مذهب الحنابلة رحمه الله يرون أن العشاء لها وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر، ولكن القول الراجع أن العشاء ليس لها سوى وقت واحد وهو منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة العشاء، فلا يجوز أن تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. يقول امرأة يأتيها اكتئاب بدون آلام جسمانية، هل يجوز لها أن تفطر وتأخذ علاج الاكتئاب يوم صومها؟ الجواب إذا كان عليها ضرر، هذا اكتئاب يسبب لها آلام وتضررت، فلا حرج أن تفطر لأن حينئذ تكون مريضة. يقول ما هو وقت آخر ساعة وكرما الدعاء هنا في هذا البث في هذا اليوم المبارك؟ آخر أرجى ساعات الإجابة بالنسبة ليوم الجمعة ساعتان من دخول الإمام لصلاة الجمعة إلى انقضاء الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر كساعتنا هذه إلى غروب الشمس، فعلينا أن نرفع المكثر أن نستكثر من الدعاء، ولا سيما في عشية عصر الجمعة أو آخر ساعة من الجمعة، فإنه يجتمع فيها مزيتان، مزية أولا أنها آخر ساعة من الجمعة، ومزية أنها في رمضان والإنسان صائم، فحري بنا أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة وهي اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهب لنا من رحمة. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهب لنا ذرية طيبة إنه سميع الدعاء، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه، وأنه كما بلغنا أولا أن يبلغنا آخره على أتم حال وأحسن حال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.